اللهم بك أصبحت. بك أصبحت. باسمكم جميعا مستمعينا الكرام نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله أضيافك وحيا الله المستمعين جميعا. الله يحييك شيخنا ونشكر لك استجابة دعوة البرنامج رغم ظروف سفركم خارج المملكة. نحن نتحدث في هذه الحلقة في هذه الآية التي اخترناها عنوانا لحوارنا اليوم ولموضوعنا، إن الحسنات يذهبن السيئات. لا شك أن مثل هذه الآية والآية الأخرى واتبع الحسنة السيئة تمحها، يعني كثير من الناس مثل هذه الآيات هي من المحفزات لفعل الخير ومن المحفزات للقيام بالحسنات. دعنا شيخ نأخذ يعني مقدمة ثم نأخذ تفصيلا في المقصود بالحسنات والمقصود بإذهاب السيئات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله عز وجل حيي ستير رحيم بعباده، وقد علم ضعفهم وعجزهم وأنهم لا يستطيعون أن ينفكوا عن الخطيئة بالكلية، فشرع لهم عز وجل ما يؤوبون به إليه. والله تبارك وتعالى قال في هذه الآية العظيمة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد ذكر العلماء في سبب نزولها أن رجلا من أهل المدينة أصاب من امرأة شيئا، ثم إنه أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، أي أنه يريد التوبة، فأمهله صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر معه، ثم سأله عن إتمام الوضوء في رواية، سأله عن صلاة العصر في رواية ثابتة، فلما قال له ذلك قال: إن الله أنزل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتساءل الرجل: أهذا لي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق: بل هذا لكل من عمل به من أمتي. فربنا عز وجل يجعل كل مؤمن أمرا بين عينيه أنه أرحم به من نفسه، إن الله لم يرضى للمؤمن بالذنب حتى ستر، ولم يرضى جل وعلا بالستر حتى غفر، ولم يرضى بالغفران حتى بدل، فهو جل وعلا يستر ويغفر ويبدل السيئات حسنات. نعم. المقصود شيخ صالح في هذه الآية بإذهاب السيئات، إذا أذنت لي في تفسير الآية كاملة لأنها مرتبطة بعضها ببعض. تفضل. ربنا يقول: واقم الصلاة، والخطاب كما هو ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما علمنا من أحاديث وآيات أخرى أن الصلاة خوطب بها عموم المؤمنين، علمنا أن قول الله عز وجل واقم الصلاة المخاطب بها الأمة تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الصبح والظهر والعصر سوية، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، لأن الزلف جمع زلفة، وهي الساعة القريبة من أختها، وكلنا يعلم أن المغرب والعشاء فريضتان متقاربتان. والمراد من الآية أن المؤمن يبدأ أول حياته أول يومه في الصبح بالصلاة، ويختم آخر يومه في العشاء بالصلاة، فما يكون من سيئات حاصلة في هذا اليوم ما يحفها من الحسنات يمحها يذهبها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ثم جاء قوله جل ذكره: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أيها المبارك تعليل لما سبق، يسميه علماء البيان علماء البلاغة تعليل وتفريع. إن الحسنات يذهبن السيئات، ما المراد بالحسنات؟ بعض السلف يقول إن المراد بالحسنات الصلوات الخمس، وحجتهم في هذا المنحى أول الآية وأقم الصلاة، وحجتهم كذلك في هذا المنحى حديث عثمان: من صلى ركعتين، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بهما نفسه غفر الله عز وجل له. وقال بعض السلف إن المراد بالحسنات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والصواب إن شاء الله تعالى أن كلمة الحسنات جمع حسنة، وتشمل كل طاعة ومن قواعد الشرع التي دل عليها القرآن والسنة أن أنوار الطاعات تذهب ظلم المعاصي، والصلاة بلا ريب معراج المؤمن. فقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ما معنى يذهبن السيئات؟ تحتمل أمورا عدة، أولها يذهبن انسياق النفس إلى السيئة. يعني من حافظ على الصلوات أصلا نفسه لا تأتي للسيئات. ويدل على هذا المنحى قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر من مضامين الآية، لكنه ليس مقصودا أوليا لها. أما المقصود الأول لها أن الحسنات تمحو السيئات. ما معنى تمحو السيئات؟ الذي يعني يترجح أنها تمحوها مما خطه الملكان، فالملكان يكتبان، فالملك الذي يكتب السيئة هذه الحسنات تجعل ذلكم يمحوها مما من كتابتها في صحيفة ذلك العبد. وهذا ظاهر جدا بقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لبعض أصحابه، قال: اتق الله حيثما كنت، قال: زدني، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: زدني، قال: خالق الناس بخلق حسن. فالمراد محو الإثم، أن الملك عليه السلام يمحو ما قد كتبه. قال تعالى: يذهبن السيئات. قال جل وعلا: ذلك ذكرى للذاكرين، أي ما مضى من الإخبار من أن الحسنات يذهبن السيئات، إنما قال الله: ذلك ذكرى للذاكرين. المراد بقوله جل ذكره ذلك ذكرى للذاكرين أن الإنسان بعد السيئة لا يخلو من أحد حالين: عبد نادم، مقبل، استرشد، يسأل، يبحث عن برامج نافعة مثل هذا البرنامج المبارك الذي من الله عليكم بتقديمه لعموم المسلمين، يبحث في الكتب، يسأل العلماء، مقبل على الله. فهذا الذي قصده الله عز وجل بقوله ذلك ذكرى للذاكرين. لكن عياذا بالله يأتي السيئة ويعرض ولا يعلم، فلا يمكن أن ينتفع بقول الله عز وجل: وأقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وطرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن نخلص من هذا كله أن الإنسان إذا صلحت سريرته وصاحب ذلك عملا، عمل صالح يتقرب به إلى الله، فإن ما يأتيه من سيئات تمحى، تغفر، قد تبدل، كما قال الله عز وجل في الفرقان: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن الصلاة تبقى أعظم الحسنات التي بسببها تكفر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فإسباغ الوضوء على المكاره أي بشدة البرد وألم الجسم، وكثرة الخطى إنما تكون ببعد الدار وكثرة التكرار إلى المسجد. والمراد أن الصلوات من أعظم ما جعله الله جل وعلا مكفرات للخطايا، لكن الحسنات ليست محصورة بالصلوات على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا الآية المعروفة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو هو في منزلته وعلو كعبه في الإسلام رضوان الله عليه، لما كان يوم الحديبية وبدا له بادي الرأي أن شروط الصلح لا تتفق مع علو الإسلام، أخذ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم رأيه. فلما تبين له بعد ذلك ما كان من الخير العظيم الذي نشأ عن الصلح، قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت أعد لذلك اليوم أعمال، أي ما وقع مني من أخذ وعطاء ومجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم علمت أنني أخطأت فيه. فأخذ يسعى في العمل، يعني يأتي أعمالا كصلة الأرحام، كإنفاق في سبيل الله، كثرة الصلوات في الليل، كثرة الصيام، يبحث عن أعمال هنا وهناك عل الله يكفر بها ما قد سلف. فتحقق فيه في الفاروق رضي الله عنه قول الله عز وجل: ذلك ذكرى للذاكرين. كذلك إذا أذنت تفضل شيخ، ينبغي أن يعلم العبد أنه لا يهلك على الله إلا هالك. فالسيئات التي تكون العبد إنما دل الشرع على أن ثمة عشرة أشياء تكون سببا في محوها: التوبة، الاستغفار، أعمل الحسنة، استغفار المؤمنين له، إهداء المؤمنين بعض ثواب أعمالهم إليه، ما يبتلى فيه في الدنيا من مصائب، ما يبتلى به في حياة البرزخ، ما يبتلى به في عرصات يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التاسعة، والعاشرة رحمة أرحم الراحمين. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، ولا تخطئ هذه العشرة إلا هالك عياذا بالله فيه من السريرة أو من العدوان على أعراض المؤمنين أو على دمائهم أو على أموالهم. فمثل هذه الأمور لا يحتج بها المؤمن بأن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن يأتي يعني عياذا بالله إلى أعراض المسلمات فيتعرض لها ويغري مؤمنة أو غيرها أو ما يقع منه من تسلط على أموال الناس أو على دمائهم، فهذا لا بد أن يصاحبه ندم وتوبة واستغفار، ثم يتبع ذلك الأمر حسنات حتى تلك السيئة التي قيدها الملك تمحى. لكن لا يأتي إنسان يحتج بهذه الآيات وأضرابها فيتجرع على المعاصي وعلى العدوان على الناس، خاصة ما يتعلق بالخلق. إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فلا يأتي الإنسان إلى أعراض المسلمات وأعراض المؤمنين ودمائهم وأموالهم ثم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا لا يمكن أن يكون مع إصرار. والله يقول ولم يصروا على ما، لكن الإنسان إذا وقعت منه الخطيئة استزله الشيطان غلبت عليه المعصية يفيء إلى ربه إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثم يسأل نفسه ماذا أصنع فيأتي الحسنات ويكثر منها رجاء أن يقبل الله عز وجل توبته. نختم بقاعدة عامة أيها المبارك، يجب أن يعلم أنه ما من عمل يبطل الحسنات كلها إلا الردة، وما من عمل يبطل السيئات كلها إلا التوبة. ما من عمل يبطل الحسنات كلها إلا الردة. ولهذا قال الأنبياء كما ذكر الله عنهم في وصاياهم، قال ربنا أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعظم ما يسأله العبد ربه أن يتوفاه على الإسلام، لأن العبد لو عمل ما عمل من حسنات وغدو ورواح على البيت الحرام وإقام قيام الليل وأضراب ذلك من الطاعات، إن لم يختم له بالتوحيد، إن لم يختم له بالثبات على الدين والإسلام، كل ذلك عياذا بالله يبطل بالكلية. حفظ الله علينا ديننا. والتوبة وظيفة العمر، فهي التي إذا صدق العبد فيها مع ربه تبطل ما قد سلف من السيئات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نفعنا الله وإياكم بالقرآن والسنة، وجعلنا الله وإياكم برحمته من أهل الجنة. اللهم آمين. نفع الله بكم شيخ صالح. لكن شيخ صالح، إذا أتى الإنسان مثلا يعني عملا صالحا يريد أن يكفر به سيئة، هل لابد يعني أن ينوي في باله أو في قلبه عملا معينا، يعني كان أصلي لأني فعلت تلك السيئة نظرت حراما مثلا حتى تمحى، أو أنه مجرد فعل الطاعة تمحى الذنوب التي قبله؟ هو مجرد فعل الطاعة، أنوار الطاعات تذهب ظلم المعاصي، لكنه لو كان يعلم من نفسه ذنبا عظيما وقع فيه فتعين عليه أن رأى في نفسه أنه يكثر من الحسنات رجاء ذلك الأمر يكون ذلك حسنا، والحجة فيه فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مثلا الإنسان قد يخرج من بيته ذات يوم وقد يكون قد غلب عليه شيء من تسلط الشيطان، فقد يعني يرفع صوته أو يرفض طلبا لوالدته، ولا ريب أن هذا عقوق ومعصية. ثم إذا خرج من الدار وآب إليه رشده وعاد إليه عقله ندم على ما قد كان، فيسير أن يأتي إلى الوالدة ويسترضيها بهدية أو باستعطاف أو ما أشبهها، وقلوب الأمهات قلوب رحيمة، لكن تبقى المعصية، تبقى المعصية، يبقى رفع الصوت، يبقى العقوق. فهنا يقول يومي هذا غير يوم أمس، أمس لم يكن مني هذا. فإذا كان يصلي في الليل 3 ركعات يجعلها 5، إذا كانت 5 يجعلها 7، إذا كان تعود أن يعطي العائلين مبلغ معينا 10 أو 20 يجعلها أكثر 100 أو 200. إذا كان ذلك اليوم ليس في جدوله العادي أن يذهب إلى المسجد النبوي مثلا أو إلى المسجد الحرام، فيذهب إلى المسجد الحرام إلى المسجد النبوي إن كان قريبا منهما. إذا كان جرت عادته أنه بعد أن يفرغ من الصلاة يقرأ الأذكار، يقول الأذكار على عجالة ويخرج فيمكث رجاء أن يكفر ذلك الذنب، فيجلس ويطيل في التسبيح ويقرأ قرآن ويزيد من الطاعة رجاء أن يكفر الله بهذا العمل ما قد مضى، لهذه الحسنة تذهب تلك السيئة. وهذا من دلالة الحرص والحزم والعقل أن الإنسان يراجع نفسه. فلو فعل المرء منا مع كل خطيئة أتاها مثل هذه الطرائق نفع نفسه كثيرا برحمة الله عز وجل له. أحيانا شيخنا شيخ صالح بعض الناس ربما يعاقب نفسه ويأتي بنية المعاقبة لنفسه بالعمل الصالح، يعني يعاقب نفسه بأن يتبرع مثلا لأنه وقع في السيئة الفلانية. هو هذا يعني قد يصطلح بعض الناس على تسميته بالمعاقبة، لكنه في الأصل تكفير، وهذا حسن، خاصة أولئك مثلا التجار يخالطون الناس، ومخالطة الناس والتعامل معهم قل ما يسلم من الظلم فيها أحد. فإذا تعامل مع الناس إما أن يظلمهم وإما أن يظلموه، ما انتصف كريم قط، ولا إن كان هو قد أنصف أقواما فقد يكون ظلم قوما. فإذا تذكر هذا وأنفق أكثر وزاد، وإذا جاءته الجمعيات الخيرية أو حلقات التحفيظ أو ما أشبه ذلك زاد في العطاء، لعل الله أن يكفر بها ما قد سلف. لكن لا يكون هذا من تبييت الأمر مسبقا، لا يكون هذا من تبييت الأمر مسبقا، يعني ليس من الدين أن يبي الإنسان معصية ثم يقول أنا سأكفرها، هذا بطل. والدليل على بطلانه ما وقع من إخوة يوسف، وإن إخوة يوسف كانوا يريدون أن يتوبوا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالح، يعني تكونوا من بعده قوما صالحين، يعني يكون فيهم صلاح بعد أن يتخلصوا من يوسف. فالأخ الذين تخلصوا من يوسف ولهم بالذين رحموا أباهم ولهم بالذين حفظوا أخاهم أضاعوا كل شيء، لأن القضية كلها تعود إلى النية، فما في من مطايا أعظم من النوايا. نعم، أيضا شيخ صالح يعني وقول الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبن السيئات، هنا السيئات يدخل فيها الصغائر والكبائر أم أنها؟ الجمهور على أنه لا يدخل فيها إلا الصغائر. الذي يظهر لي العلم عند الله أن حتى الكبائر بعض العلماء يقول لا بد فيها من التوبة، هي نعم لا بد فيها من التوبة إذا قلنا إذا كررها، لكنني الذي يعني يظهر لي من كتاب الله وسنة نبيه أن حتى الكبائر إذا كان الإنسان أظهر ندما وقام بأعمال صالحة كثيرة جدا متتابعة فإنه حتى الكبائر تندرج فيها، لأن الصغائر قد دل الشرع على أن اجتناب الكبائر هو أصلا مكفر للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم ربنا يقول. نعم، التأييس أحيانا وتقنيط الناس من رحمة الله، خاصة أن بعض الناس يدخل إليه الشيطان من مدخل أن المعصية تأتي بالمعصية، فلا يقبل من نفسه طاعة ما دام أنه وقع في معصية قبلها. نعم، هذا كما قلتم ظاهر في الناس ورأيناه، وهذا من مداخل الشيطان على بني آدم. لا أحد أرحم بنا من ربنا، وقد كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إنه لم فكاك من المعاصي لكن العبرة بكثرة الحسنات، فلا يأتي أنك الشيطان يا أخي وتزداد إثما على إثم، لكن ليس لك إلا ربك، ففئ إليه وارجع إليه، واعلم أن استزلال الشيطان وقع حتى للكبراء من الأخيار من هذه الأمة، ومع ذلك تداركهم الله عز وجل برحمته. وقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقلا عن بعض السلف ولم يسمهم أن حال داود عليه السلام بعد التوبة كان خيرا من حال داود قبل التوبة، أن داود عليه السلام كان حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبل التوبة، وإن كان هذا القول يعني يصعب مجازفة في إطلاقه، لكن قلت نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض السلف. والمراد أن الإنسان لا يقبل استزلال الشيطان له، فلن تلقى الله بمعصية خير من أن تلقاه بمعاصي، ولن تلقى الله بسيئة خير من أن تلقاه بعدة سيئات. نعم، أحسن لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتوب على الجميع وأن يوفقنا لطاعته. كان معنا فضيلة الشيخ صالح. إذا تأذن لي أستاذي بس يعني نرجو من عموم المسلمين الدعاء لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله على الشيخ أن يشفيه الله ويعافيه ويمن عليه بالعفو والعافية، وأن يقيمه من مرضه هذا سالما معافى، وأن يجعله ذخرا للعلم وطلابه وللمسلمين عموما ولأهله وذويه من قبل. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا لكم شيخ صالح وبارك الله فيكم. حياكم الله. اللهم